السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قرأنا في الدرس الماضي أحاديث وآثارا تحث على التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته سبحانه، مثل حديث تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، ومثل الآيات التي فيها الأمر بالتفكر وهي كثيرة، مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومثل قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا، ومثل قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة. وذلك لأن النظر في هذه الآيات الكونية يعطي العاقل معرفة وإيمانا قويا بعظمة الخالق سبحانه وبأهليته لأن يعبد وحده، فإنه إذا نظر في هذا الكون وما فيه من العجائب عرف أن الذي كونه والذي أوجده على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأن الذين عبدوا غير الله ما قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظمه حق تعظيمه، حيث رفعوا بعض المخلوقات إلى درجة الخالق وصرفوا لها خالص حق الله تعالى وجعلوا لها شيئا من التصرف والملك الذي هو حق الله تعالى وملكه. وكان الكثير من السلف يحثون الإنسان على أن ينظر في هذا الكون وفي آيات الله تعالى ويتأمل ما فيها من العبر. نذكر مثلا قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات من كل الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإنه ذكر ست آيات عظيمة إذا تأمل الإنسان فيها أو في بعضها عرف قدرة من أنشأها. ولهذا لما تكلم عليها ابن كثير رحمه الله قال بعد ذلك: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنشد قول ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله بكل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، في كل آية في كل شيء آية. ولهذا إذا طلب المشركون آية نبههم الله تعالى إلى عدة آيات، مثل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي من العلامات التي نصبها لعباده ليستدلوا بها على قدرته. وكذلك قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي تبشر بالخير وتبشر بالمطار والرزق وإلى آخر الآية. وكذلك قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات التي يذكر الله أن هذه من آياته. فتأملوا فيها وتفكروا فيها لتأخذوا منها عبرة وموعظة عظيمة. فإن من تأملها تعجب كيف أن الذي صنعها أحكمها وأتقنها وأعطاها كل ما تحتاج إليه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا تأمل الإنسان نفسه خلق الإنسان عرف أنه ليس فيه شيء من أعضائه يقال إنه عبث، بل كل ما فيه من الأعضاء والحواس فإن له منفعة وله وظيفة لا يقوم بها غيره. ولأجل ذلك أكثر العلماء من حث الإنسان العاقل على أن يتفكر حتى في أقرب شيء إليه يتفكر في نفسه. لما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى على قوله والذاريات ذروا، تكلم على الآيات التي بعدها لأنه يتكلم على أقسام القرآن، وصل إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. ثم إنه رحمه الله أطال الكلام على قوله وفي أنفسكم، فاستغرق أكثر من 100 صفحة أو 150 صفحة من كتابه الذي سماه التبيان في أقسام القرآن. وقد أفاض رحمه الله بكلام عجيب في وظائف أعضاء الإنسان وبيان وظيفة كل عضو من مفرق رأسه إلى إمهاميه، مما يدل على أنه رحمه الله قد أعطاه الله تعالى قوة فكر وقوة معرفة. فإذا قرأت هذه الأوراق في هذا الكتاب عرفت قدرة من أنشأ الإنسان، بل ومن أنشأ هذا الكون، كيف أن الله تعالى قدر وجود هذا الإنسان على هذه الكيفية، ثم أعطاه من كل ما يحتاج إليه حتى تتم بذلك حياته، وحتى يتفكر ويتأمل ويعرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده كما بدأه، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن الذي خلقه هو الذي خلق جميع هذا الكون بأجمعه، وأن المخلوقين كلهم لا يقدرون على شيء من ذلك. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب هذه الحشرة المستكبرة الصغيرة الحقيرة، لو اجتمع الخلق أن يخلقوا مثل هذا الذباب، يعني يركب مفاصله ويركب أعضاءه ويركب أجنحته وينفخ فيه الروح حتى يتحرك وحتى يطير وحتى يأكل ويتغذى، لم يستطيعوا ذلك، لأن الذي خلقه هو خالق الكون كله. ولذلك يقول الله تعالى في آية أخرى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني هذه الجبال التي أرساها حتى لا تضطرب بكم ولا تتحرك. ثم يقول بعد ذلك: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا هو خلق الله الذي أبدع هذا الكون وحده، أروني ماذا خلق الذين من دونه، هل خلقوا شيئا مثل خلق الله؟ ورد أيضا الحديث القدسي قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا مرة أو ليخلقوا صغيرة. هذا على وجه التحدي، أي أنهم لا يقدرون على أن يخلقوا ذرة من أصغر المخلوقات، هذه الحشرة الصغيرة لا يقدرون أن يخلقوها وينفخ فيها الروح ويجعل فيها أيديها يديها ورجليها وأعضاءها الداخلة مثلا وسمعها وبصرها وبطنها وعروقها ونحو ذلك، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا مرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني هل يقدرون أن يخلقوا هذه الشعيرة التي ينبتها الله تعالى ويجعل عليها هذا الغلاف، هذه الأغلهة التي تكتوها وتحيط بها بحيث أنها تكون مثل الطبيعية، بحيث أنها إذا بذرت نبتت وأنبتت سنبلها، وكذلك المرة ولو صوروا مثلها لكن لا يقدرون على أن يخلقوا مثل المرة التي خلقها الله. يقول الله تعالى: إن الله خالق الحب والنوى. خالق الحب، حب الحنطة، هذا الحلق الذي فيه جعله الله تعالى سببا لنباتها، وكذلك النواة، نواة التمر، جعل فيها هذا الحلق الذي في وجهها بحيث أنها إذا بذرت نبتت نخلة. فهل يقدر أحد أن يصنع مثل هذه النواة بحيث تنبت إذا بذرت، أو مثل هذه البرة أو الشعيرة التي إذا بذرت نبتت وسنبلت وصارت ذات سنابل وذات قصم وأغصان؟ لا يقدرون على ذلك. إذن الذي يقدر على ذلك هو الله تعالى وحده، فيجب أن يعترفوا له بالفضل وأن يعتقدوا عظمته. في هذه الأزمنة فشت هذه المذاهب الإلحادية والتي تنسب الأمور إلى أنها بالطبائع، أنها طبيعتها، فيقال لهم: من الذي طبع الطبيعة؟ من الذي أوجدها؟ الطبيعة لا بد لها من طابع. في أبيات الحكم رحمه الله يقول: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ أين الطبيعة إذ وجدوا؟ ما إذن فنعتقد أن هذا الكون أوجده ربنا سبحانه بجميع ما فيه، وأوجد في كل جهة ما يناسبها. ولذلك يلفت الله تعالى الأنظار إلى هذه الموجودات والمخلوقات، في مثل قوله تعالى عن نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني أن أصلكم خلقتم من الأرض بخلق أبيكم، بخلق آدم أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي بعد موتكم تعودون إلى الأرض وتكونون ترابا ثم يخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. هذا من آيات الله، جعل لكم الأرض بساطا أي فراشا مستويا تتكلمون عليه، جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وهكذا الآيات الكثيرة التي يذكرها الله تعالى للدلالة على قدرته، مثل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ومثل قوله: ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر الآيات، ومثل قوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء إلى آخر الآيات، ومثل قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى آخر الآيات، التي يذكر الله تعالى فيها قدرته وأنه المتفرد بهذا كله. فالذي يتفكر في آيات الله تعالى يأخذ من ذلك عبرة وموعظة، ويعرف بذلك عموم قدرة الله على كل شيء وعظمته. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتابه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم إنه أورد الأدلة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه. نحن نرى ساعة هذه الأرض، اتساعها وكيف وسعت من عليها من هذه المخلوقات التي لا يحصيها إلا الله، سواء في البر أو في البحر، وهي أرض واحدة. قد ذكر الله تعالى أن الأرض سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع أراضين. فأين الأراضين الأخرى التي أخبرنا الله تعالى بها؟ لا يعلم مكانها وموضعها إلا الله. نحن خلقنا على هذه الأرض ومنها خلقنا وفيها نعود، ولكن لا بد أن نصدق بما أخبرنا الله وبما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الأراضين السبع، وكذلك من وجود السماوات السبع، ومن سعة ما بيننا وبين أو بعد ما بيننا وبين السماوات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن المسافة التي بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة. الأرض بأجمعها لو سارها إنسان أمكن أن يقطعها في 50 سنة على قدمه أو أقل أو أكثر، فكيف ب100 سنة؟ فكيف ب500 سنة؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الكون. كذلك أيضا ذكروا وذكر أن كثف كل سماء أي غلظها مسيرة 500 سنة، وأن ما بين كل سماءين كذلك، وأن فوقها ماء أو بحر من أعلى أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء، وأن فوق ذلك أيضا حملة العرش. ورد أيضا في وصفهم ما يدل على عظمتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، أو كما قال: لا شك أن الذي خلقهم أعظم وأجل من أن يقاس بخلقه أو أن يعطى أحد من الخلق شيئا من حقه. وإذا عرف المؤمن وتفكر في هذا كله أخذ عبرة وموعظة، أنه مخلوق ضعيف، أنك مخلوق ضعيف لا تملك شيئا، ولو ملكت ما ملكت فإنك لا تحيط بشيء ولا تملك شيئا، وأن الخلق كلهم من بني آدم لو اجتمعوا على أن يحركوا ساكنا لم يرد الله تحريكه، لم يقدروا على ذلك، وأنهم جميعا لا يستقلون بإيجاد شيء ما أراد الله تعالى إيجاده. إذا كان الله أخبر بأن الأرض قبضته وأن السماوات مطيات بيمينه، فهذه الأرض هذه السماوات حقيرة صغيرة بالنسبة إلى عظمته. حتى ورد في حديث أو في أثر عن ابن عباس ذكره الشيخ رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، يقول: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. ماذا تساوى حبة الخردل؟ نبات صغيرا أصغر من حب الدخن معروف. هذه الحبة حبة خردل، ما يقبض الإنسان مثلا 2000 أو 3000 بكفه. فهذه السماوات بسعتها والأرض بسعتها في كف الرحمن كحبة خردل. يعرف المسلم بذلك عظمة الرب سبحانه وتعالى، ثم يعظمه ويعبده حق عبادته ويعرف بعد ذلك أن الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لم يخلقوا شيئا بل هم المخلوقون، ولو اختالوا ولو فعلوا ما فعلوا ولو صنعوا هذه الصناعات التي أقدرهم الله تعالى عليها فإن قدرتهم محدودة. ولذلك نرى أنهم يظهرون العجز عن إدراك الأمور الغيبية وكذلك عن إدراك الأشياء القريبة، عجزوا مثلا عن إدراك ماهية الروح التي في الإنسان التي يكون بها حيا وبخروجها يكون ميتا، وكذلك أرواح الحيوانات وما أشبهها عجزوا عن معرفة كونها، فإذا عجزوا عن ذلك سلموا الأمر للرب تعالى، عرفوا أنه الذي يملك ذلك كله وأنه هو الذي يستحق العبادة، كما ذكر ذلك أئمة المسلمين وعلماؤهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإنما بين كرسيه إلى السماء السابعة 7000 نور، وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا جعفر بن محمد قال: كان عتبة بن غلام يقطع الليل بثلاث صيحات، يصلي العتمة ثم يضع رأسه بين ركبتيه يفكر، فإذا مضى ثلث الليل صاح صيحة، ثم يضع رأسه بين ركبتيه يتفكر، فإذا كان السحر صاح صيحة. قال أحمد: فحدثت به عبد العزيز فقال لي: حدثت به بعض البصريين فقال: لا تنظر إلى الصيحة، ولكن انظر إلى الأمر الذي كان منه فيما بين الصيحة الذي صاح منه. قال حدثنا أحمد بن حسين الحذاء قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي أخبرني أبو عبد الله الشحام قال: قلت له: ما كانت عبادته؟ يعني عتبة الغلام. قال: كان يستقبل القبلة فلا يزال في فكرة وبكاء حتى يصبح. قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا، يعني زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا منجاب قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: ومن كان في هذه أعمى، يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا، فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يره أعمى وأضل سبيلا، يقول: وأبعد حجة. قال وأبو الطيب وأحمد بن روح قال حدثني أحمد بن خالد بن مرداس الباهلي قال حدثنا سعيد بن الأشعث الخزاعي عن محمد بن الجعد عن عبد الرحمن بن بدير العقيلي عن أبي سلمة صاحب اللؤلؤ عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإذا أحببت أن تحقر عملك فتفكر فيما أنعم الله عليك وقدر ما عمل الصالحون قبلك وقدر عقوبته في الذنوب. إنما فعل بآدم الذي فعل بأكلة أكلها فقال وعصى آدم ربه فغوى. وإنما لعن إبليس وجعله شيطانا رجيما من أجل سجدة أبى أن يسجدا وجعل منهم قردة وخنازير من أجل حيتان أصابوها يوم السبت وقد نهوا أن يعدوا فيه. فتفكر في نعيم الجنة وملكها وكرامتها فإذا فكرت في هذا كله عرفت نفسك وحقرت عملك وعلمت أن عملك لن يغني عنك شيئا إلا أن يتغمدك الله برحمته وبعفوه. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد عن محمد بن الحسين قال قال حدثني وليد بن صالح قال حدثني أبو كثير اليماني قال وهب بن منبه المؤمن مبكر مذكر مزدجر تفكر فعلته السكينة فسكن فتواضع قنع فلم يهتم رفض الشهوات وصار حرا ألقى الحسد فصارت له المحبة زهد في كل فان فاستكمل العقل فقلبه متعلق بهمه وهمه موكل بمعاده لا يفرح إذا فرح أهل الدنيا لفرحهم بل حزنه عليهم سرمد فهو دهره محزون وفرحه إذا نامت العيون يتلو كتاب الله تعالى يردده على قلبه فمرة يفزع قلبه ومرة تهمل عيناه يقطع عنه الليل التلاوة ويقطع عنه النهار بالخلوة مفكرا في ذنوبه مستصغرا لأعماله. قال وهذا ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم على رؤوس الخلائق قم أيها الكريم فادخل الجنة. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يوسف بن الحكم قال حدثني فياض بن محمد القرشي قال حدثني شيخ من قريش من بني أمية قال كان مغيث بن الأسود يقول زوروا القبور كل يوم تذكركم الموت وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم وانظروا إلى المتصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار بهممكم واشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا داود بن رشيد قال بشر بن الحارث تفكر في عظمة الله تبارك وتعالى تعلم كيف تقدم عليه. قال جدي رحمه الله تعالى عن سهل قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال لما نزلت هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نقم المشركون وقالوا إله واحد إن كان صادقا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون. قال جدي عن أبي عثمان عن الحلواني قال حدثنا عبد المجيد بن أبي وقاد عن وهيب بن الورد قال عيسى عليه السلام كل سكوت ليس فيه تفكر فهو سهو. قال جدي عن إسحاق بن إسماعيل عن إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يذكرون عظمة الله عز وجل فقال ما كنتم تذكرون؟ قالوا كنا نتفكر في عظمة الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الله فلا تتفكروا ألا فتفكروا في عظم ما خلق الله ألا فتفكروا في عظم ما خلق الله. قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا حسين المروزي عن ابن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها على نفسه. قال حدثنا علي قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهز القرآن ليلتي أو قال أنثره نثرا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري قال حدثنا خالد عن أبي العالية الرياحي أنه سأله رجل ما يفتح الفكرة؟ قال اجتماع الهم، فإنه إذا هم فكر وإذا فكر أبصر وإذا أبصر اعتبر. ألا وإنه إذا تمت رغبة العبد بعدت فكرته، وإذا بعدت فكرته فتحت له أبواب السدد، فصار ينتقل في العمل وصار يعرف الشيء بقلبه، فإذا كان كذلك أخرجه ذلك إلى التعظيم لله عز وجل، فإذا كان كذلك رداه الله. فقيل يا أبا العالية ما رداه الله؟ قال البر واللين والخشوع والتواضع، فإذا كان كذلك سقاه الله شربة من حبه، فبها يعطى بفكرة ساعة عبادة شهر. قال حدثنا أحمد بن وابان عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد الله بن محمد الأنطاكي قال حدثنا دليل قال حدثنا ديلم عن الحسن بن رحمه الله قال أوصيكم بتقوى الله وإدمان الفكر، فإن وإدمان الفكر فإن الفكر أبو كل بر وأمة، مفتح خلال الخير كله، وبه يحضر تسديد الله عز وجل كل موفق. واعلم أن خير ما ظفر به مدرك من تفكر مخالصة الله والشرب بكأس حبه. وإن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها مما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وربما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم، ولا سيما إذا خطر على بال منهم ذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين والسرور، وأراهم جلاله وأسمعهم لذة منطقه ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم، إذ قال إذ قلوبهم مشغوفة، وإذ مودتهم إليه معطوفة، وإذ هم له مؤثرون وإليه منقطعون. فليبشر المصغون لله ودهم بالمنظر العجيب بالحبيب، فوالله ما أرى يحل لعاقل ولا يجمل به أن يستوعب سوى حب الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم قال حدثنا عبد الكبير بن المعافى عن عمران قال سمعت أبي يذكر ابن إدريس قال وهو ابن نبي صحب رجل عابدا من عباد بني إسرائيل، فلما أراد أن يفارقه قال إن لي عليك حقا، قال سل حقك، قال أوصني، قال عليك الاعتبار في الدنيا فإنه يرق لك قلبك ويعظم لك باعتبارها الفكرة، فإن القلب إذا رق انفتح فوعى، وإن اعتبارك ساعة خير من عبادة سنة، وتفكر طرفة عين خير من عبادة حين من الدهر. قال حدثنا ابن إبان عن سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم عن ابن أبي جميل عن أبيه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلا بالبصرة كان يقول التفكر مادة العبادة. قال وبلغني عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثني أبو جعفر الأدمي قال كان يقال الهم بالعمل يورث الفكرة والفكرة تورث العبرة والعبرة تورث الحزم والحزم يورث العزم والعزم يورث اليقين واليقين يورث الغنى والغنى يورث الشكر والشكر يورث المزيد والمزيد يورث الجنة. قال حدثنا عبد الله بن محمد القيسي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول إنما يعاينون إذا تفكروا. هذه الآثار منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، أوردها بأسانيدها كما سمعنا، قد يكون في بعضها في بعض الأسانيد مقال، ولكنها جاءت العبرة ولا يترتب عليها حكم تحليل أو تحريم، إنما فيها موعظة وفيها تذكير وفيها ترغيب وترهيب وفيها تخويف وتعليم. إذا تأمل العاقل فيما ترشد إليه هذه الآثار فإنه يعرف أن مدارها حث الإنسان على أن يعمل عقله فيما بين يديه وفيما خلفه وفي الأمور التي قبله والتي بعده، ولا يكون كالإمعة الذي لا يتبع لا يقول شيئا وإنما يقلد غيره ويتبع غيره، وذلك لأن الله سبحانه أعطى الإنسان خاصة هذا العقل الذي به يحصل الإدراك، وسلب هذا العقل من الدواب والبهائم والحشرات والوحوش والطيور وما أشبهها، فأمر الإنسان بأن ينظر بعقله، فإن نظره بعقله أقوى من نظره ببصره. ولذلك قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذي يفقد حاسة البصر ويرزقه الله عقلا ذكيا عقلا مفكرا لا شك أنه يتعقل هذا الكون ويعرف كمال قدرة من أوجده ويأخذ عبرة من كل شيء حتى من أقرب شيء إليه وهي نفسه، فيأخذ منها آية وعبرة على عظمة من أوجد هذا الكون وبيان أنه سبحانه هو الإله الحق المستحق لأن يعبد ويوحد. فأما من لم ينتفع بهذا العقل فإنه أقل حالا من الدواب من البهائم. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم، يعني قدرنا أهلها كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها. بدأ بالقلوب، وذلك لأنها التي يتميز بها الإنسان، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. معلوم أنهم يسمعون عادة ويبصرون، ولكن لم ينفعهم بصرهم ولا تفكيرهم ولا سمعهم، لأنهم جعلوا تفكيرهم في أمورهم الدنية وفي معيشتهم وفي مكاسبهم وما أشبه ذلك، وجعلوا هذا هو الذي فيه نظرهم وهو الذي فيه تفكيرهم، ولم يفكروا فيما أمروا بأن يتفكروا فيه من هذه المخلوقات العلوية والسفلية، فلأجل ذلك حرموا منفعة هذه الحواس فكانوا أقل حالة من البهائم. ولذلك قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول تعالى في آية أخرى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بئسة الحال أن يشبه الإنسان بالبهائم بالأنعام السارحة التي لا عقل لها ولا تفكير ولا نظر، إلا ما تتغذى به فقط. هذا هو الأصل. فإذا فكر الإنسان وتأمل رزقه الله عقلا ورزقه فهما وعرف ما خلق له وعرف ما أمر به وازداد بصيرة في دينه وتأمل فيما بين يديه وما خلفه وأيقن بأنه ما خلق عبثا ولن يترك هملا، كما أمر الله أخبر الله بذلك في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. الذي أوجده وأوجد هذا الكون كله وسخر لهذا الإنسان كل ما يحتاج إليه لا يمكن أن يهمله، لا يؤمر ولا ينهى، بل لا بد أن يكون ربه الذي أوجده وخلقه فرض عليه فرائض وأمره بأوامر، ومن أعظمها أن يعرف ربه وأن يعبده وحده. فمعرفة الله تعالى الذي هو رب الأرباب والذي هو مدبر هذا الكون هي من أوجب الواجبات، وإذا عرفه عبده وحده وأخلص العبادة له وصرف أو انصرف بقلبه وقالبه عن كل ما سوى الله تعالى ولم يبق في قلبه متسع لمخلوق، امتلأ قلبه بعظمة الله تعالى وبجلاله وبكبريائه، فيكون بذلك من أهل الإيمان حقا الذين صدقوا بأنفسهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وعرفوا ما خلقوا له واعتمروا بما أمروا به، فكانوا بذلك من أهل العقول الذين نفعتهم عقولهم. قد سمعنا هذه الأدلة التي فيها الأمر بالتفكر، أن يتفكروا في المخلوقات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفكروا فيما خلق الله، وكرر ذلك وقال: لا تتفكروا في الخالق. لماذا؟ لأن صفات الخالق لا يحيط بها المخلوقون. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا عجزوا عن إدراك مواد هذه المخلوقات التي يرونها ويشاهدونها فهم بطريق الأولى أن يعجزوا عن إدراك كونه صفات الله تعالى وماهيتها وما تكون منه. لا شك أنهم عاجزون عن ذلك كما هو مشاهد. يعجز الخلق مثلا عن أن يدركوا. لماذا تكون هذه الأرض منبتة وهذه غير منبتة؟ ولماذا تنبت هذه الحبة فيكون منها مثلا شجرة كبيرة أو صغيرة ويكون منها أو من نموها ثمر ويكون منها أيضا أغصان وأفنان وأوراق وما أشبه ذلك يغذيها هذا الماء الذي جعله الله تعالى مادة لهذه الموجودات؟ وكيف مثلا أن الله تعالى أوجد هذا البحر، هذه البحار العميقة التي لا يقدر قدرها إلا الله؟ وكيف ما نضبت هذه المياه مع مرور ألوه السنين عليها وهي لم تنقص ولم تتغير؟ وكيف وجدت فيها هذه الحيوانات التي ملأتها كبيرة أو صغيرة منوعة لا يعلم عددها ولا يعلم مادتها التي خلقت منها إلا الخالق وحده سبحانه؟ لا شك أن هذا كله دليل على عظمة من أوجد هذه المخلوقات. فلذلك يتفكر الإنسان في هذه الموجودات التي بين يديه ويصرف بصره ونظره وعقله عن التفكر في الخالق، لأنه عاجز عن أن يصل إلى ذلك، وإنما يتذكر أن ربه سبحانه أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأكبر من كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه هو الخالق وما سواه هو المخلوق. ولعله بذلك يكون من الذين امتثلوا أمر الله بالأمر بالتفكر والتذكر. والله أعلم.